حتى تأتي الصلاة وأنت في حالة الخشوع وإقبال. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. الإنسان يلاحظ إذا كان عنده طعام يأكل متى يأكل حاجته، يحس ببول أو غائط يقضي حاجته، له شغل مهم يقضيه، الوقت واسع بحمد الله. ثم يأتي الصلاة بقلب حاشم حاضر خاشع مقبل. هذا إذا كانت امرأة في البيت أو مريض. أما إذا كان لا رجل فعليه يعتني بالشواغل التي عنده، يعتني بها قبل الصلاة قبل الوقت، ثم يذهب إلى المسجد ويصلي مع الناس بقلب حاضر خاشع. الصلاة عمود الإسلام، أمرها عظيم. والله يقول سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي عليه السلام يقول: يعيلت قرة عيني في الصلاة. فالواجب على الرجل والمرأة العناية بهذا الأمر. الرجل يقضي حوائجه قبل الصلاة قبل الأذان حتى يتفرغ للصلاة ويذهب المسجد. المرأة كذلك تعتني إذا حضرت الصلاة، فإذا فارغة مستعدة للصلاة بقلب خاشع، وإذا عرض عارض قدمته ما دام الوقت واسع. الحمد لله، حضر طعام تأكل الطعام، حضر بول أو غائط تبادل تقضي حاجتها ثم تتوضأ، جاءها ضيف تسلم عليه وتقضي حاجته ثم صلي ما دام الوقت واسع، حتى تصلي صلاة مضبوطة قد أقبلت عليها بقلبها وحضرت فيها بقلبها وخشعت فيها لله. هكذا المؤمن مع الطمأنينة وعدم العجلة وعدم النقر، الإنسان يركع ويطمئن وسبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لا يعجل، ثم يرفع ويقول: رب سمع الله لمن سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. إذا كان إمام أو منفرد ويطمئن على رفعه يعتدل يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيب مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت فيه بعد، وهو مطمئن معتدل واضع يمينه على شماله على صدره، هذا السنة. وإن زاد بعد ذلك قال: أهلت ثمميت أحق ما قال عبد وكل ما تعبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، فهذا مشروع يفعله النبي بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. ثم يسجد ويطمئن في السجود وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات أو أكثر، أدى الكمال ثلاث، وإذا زاد خمس أو سبع كان أفضل، ويدعو في سجوده ويقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، في الركوع والسجود: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كلها يقال في الركوع والسجود. ولكن في السجود يدعو زيادة: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلته وسره، اللهم أصلح قلبي وعملي، اللهم اجعلني فقه في دينك، اللهم اغفر لي ولوالدي وللمسلمين، ونحو هذا من الدعوات في سجوده. النبي عليه السلام قال: أقرب ما يكون عبد ربي هو ساجد، فأكثر الدعاء. وقال عليه الصلاة والسلام: أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فاجتهدوا في الدعاء فقد يستجاب لكم، من حري يستجاب لكم. والمقصود من هذا كله أن الإنسان يعتني بالأسباب التي تعينها الخشوع قبل الدخول في الصلاة، حتى يحضر فيها بقلبه وحتى يطمئن ويحسن ربه، لأن الصلاة لها شأن عظيم ولبها وروحها خشوع. رزق الله جميعا التوفيق والهداية. نعم، اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير إن شاء الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لسماحته، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج